لكن أغلب الشروح والحاجات دي أغلب الكتب أصول الفقه الحقيقة يعني الحنابلة لهم سهم وافد عندي كذلك كتاب الأحكام لابن حزم أكثر من رائع. كتاب ابن حزم كتاب الأحكام الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ده طبعا باستثناء بحث القياس بس يعني ده اللي احنا مخالفين ابن حزم فيه وده كتاب المنطقة في أصول الفقه البغدادي شوف انا مصوره لان طبعا من كتب الخطيب البغدادي ده اخونا محمد صباح كان جمعها واتى بها من كتب الخطيب البغدادي زي الفقيه والمتفقه وزي الكفايه وكتب الخطيب البغدادي لما اصول الفقه من كتب الخطيب او من كلام الخطيب عموما مش من كتب مصورة. عملها حقيقة فكره جميله جدا انه يكتبها لان الخطيب قلمه سيال الخطيب اخليه تحت ده بحيث ان احتاجه اقرا فيه. فالحقيقة الكتب يعني فقير انا في اصول فقه مش عنديش كتب كتير قوي يدوك جذر واحد في اصول فقه تحرير ده بتاع المرداوي لا. جيد حنبلي جيد هنا جيد وده برضو تتمة كتب أصول الفقه برضو في الناحية دي دي دي كلها برضو الصفة دي ودي برضو دخل في أصول الفقه. أما الغرفة اللي جوة دي فدي كتب الأدب والنحو دي البستان يعني الغرفة هذه لكن من الداخل كتب أصول الفقه أيضا لا لا لا دي حاجات بقى منوعات يعني مسودات لكتبي على كتب عامة اللي كنت أنا بقرأ فيها دائما كان استراحتي هنا في هذه الغرفة قبل ما أعمل المكتبة اللي في النص دي. طب أروح أصيد صيد وأرجع؟ نعم أصيد منها صيد وأرجع. لا لا لا بأس. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان.